طيب احنا قلنا ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى توسع توسعا غير مرضي واستدل بهذا الحديث اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وقلنا ان الواقع يدل على خلاف ذلك، الواقع يدل على خلاف ذلك، فقد حمل العلم جماعة من الضعفاء ومثلنا بمن ها وسلنا من نوح الجامع، نوح بن أبي مريم كان جامعا سمي بنوح الجامع ليه؟ كان يجمع الفقه والحديث، ومع ذلك كان وضاعا كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن محمد بن حميد الرازي كان حافظا ومع ذلك كان كذابا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقلب الأسانيد والمتون كما نص على ذلك فضلك، وضعفه أئمة بلده أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن وارة وطبعا حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث، قال الحديث هذا لا يثبت، لو ثبت لعله قد يدل على المطلوب. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد الكلام في العدالة، انتهى من كلام العدالة، قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، بموافقة الثقات لفظا أو معنى. كيف يوافق الثقات؟ قلنا بالسبر، تسبر مروياته ويقارن بينها وبين مرويات أقرانه، يأتون بالحديث ثم يأتون بأقرانه الذين رووا عن شيخه الذي روى عنه هو كذلك وينظرون، وهكذا في كل أحاديثه، فإن رأوا أنه قد خالف في قدر كبير، خالف الأقران في قدر كبير، يضعفون هذا الراوي. خلاص، يبقى يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات. ولو قال يعرف الضبط وقدم مثل ما قال في مسألة التعديل بالاستفاضة، فكذلك الضبط يعرف الاستفاضة، أو بنص الأئمة، هذا مقدم قبل أن يقول ويعرف الضبط بموافقة الثقات، كذلك عندنا يعرف بالاستفاضة وبالتزكية اللي هو نص أئمة الجرح والتعديل على عدالته، ثم بعد ذلك بموافقة الثقات اللي هي مسألة إيه؟ السبر، سبر مرويات هذا الراوي. تمام، قلنا ابن حبان رحمه الله تعالى قال أهمني حال بقية، أهمني يعني أصابني الهم أو قمت أو كانت عندي همة أو اهتمام بحال بقية، فذهبت إلى حمص. قلنا وضع بقية كان إيه؟ كما ذكرنا قبل ذلك قلنا أن بقية كان مدلسا تدليسا تسوية، وهو إثقاط ضعيف بين ثقتين لقي الأول الثاني، فيسوي جميع الإسناد ثقات ولا يفطن، لا يتفطن أحد لصنيع، لأن الشيخ الأول اللي هو شيخ بقية مثلا أسقط بقية، أسقط شيخ شيخه، وشيخه لقي مين؟ لقي شيخ شيخه. فإذا نظرت أنت في الإسناد كباحث تجد أن الإسناد كله إيه؟ ثقات، ما فيش أي مشاكل. فنظروا في الأسانيد فرأوا أن الأحاديث التي يرويها بقية فيها نكارة، الأحاديث كثيرة مما يرويه بقية أحاديث فيها نكارة في متنها مثلا أو في إسنادها أو في مخالفة لأحاديث الثقات، الحديث هذا يخالف أحاديث الثقات والأثبات، أو مثلا هو أما يسقط مثلا راو بين الأوزاع وعطاء، مثلا بين الأوزاع وعطاء والأوزاع لقي عطاء، ثم يرى أن أصحاب الأوزاع رووا الحديث بواسطة والأوزاعي هو الذي روى بغير واسطة، ثم يكثر هذا في حديث بقية. خلاص، فبالتتبع والنظر وجدوا أن أحاديث بقية فيها نكارة فضعفوا، قالوا نشيلها لمين؟ ما لابد أن يتحمل العهدة أحد في السند، لازم النكارة إن لم يظهر لك أحد في الإسناد فيه ضعف فتحملها لأحد الرواة أقلهم، أقل الرواة. مثلا إحنا كنا تكلمنا في مسائل التدليس وذكرنا أن سفيان الثوري وإمام، وأن سفيان بن عيينة وهو إمام، كلاهما مدلس، لكن الثوري قليل التدليس جدا، نادر التدليس. الثوري نادر التدليس. وابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، ونص على ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى، قال لا يعرف له تدليس إلا عن ثقة. فتتبعوا مثل هذا، والثوري نادر التدليس جدا، فلذلك عدوه في الطبقات الأولى من طبقات المدلسين الذي لا تضر عن عنته. لكننا لو جاء عندنا في الإسناد، لو روى ابن عيينة حديثا ونظر في الإسناد وعنعن فيه، ووجدنا أن هذا الإسناد فيه نكارة، ونظرنا في الرجال فوجدنا أن جميع رجال الإسناد ثقات، هنحملها لمين؟ لابن عيينة. هنحملها لمين؟ إزاي؟ مش ابن عيينة لا يروي إلا عن ثقة، هذا هو الأصل، لكن ربما يخالف هذا الأصل. الإمام مالك كما سيأتي معنا في مسألة التعديل على الإبهام ورواية الثقة عن بعض الشيوخ، رواية الثقة هل تعد تعديلا؟ أو لو قال حدثني الثقة هل يعد هذا تعديلا أم لا؟ أو لو قال الراوي أنا لا أروي إلا عن الثقات، لا أروي إلا عن ثقة، هل يعد هذا تعديلا لكل من روى عنه هذا الراوي؟ فلما نظر الأئمة وجدوا أن من اشترط ذلك روى عن الضعفاء، كمالك رحمه الله تعالى لما سئل ما تقول في فلان هل هو ثقة؟ قال هل وجدته في كتبي؟ خلاص، لو وجدته في كتبي أثقة. يبقى معنى ذلك هذا مصير من مالك رحمه الله إلى أن كل من يروي عنه فهو ثقة، ومع ذلك روى عن عبد الكريم، روى عن عبد الكريم وهو من الضعفاء. ولذلك قالوا غاص مالك ثم وقع على خزفة مكسورة، غاص في أعماق البحار، يعني واسع الرواية ويروى عن الثقات، لكن في الآخر وقع على خزفة مكسورة لما روى عن عبد الكريم هذا، وفيه ضعف. وكذلك الإمام شعبة رحمه الله تعالى أيضا يعرف عنه أنه اشترط ألا يروي عن ثقة، ومع ذلك في جملة من شيوخه فيهم ضعف. لو راجعت من روى عنه شعبة، وشعبة مكثر الرواية، تجد أن هناك من روى عنه هو ضعيف. إذن هذا الشرط منتقد ولا لا؟ هذا منتقد، هذا الشرط منتقد. لكنه يستفاد أنه في الأعم والأغلب أن من يروي عنه مالك يكون أقوى من غيره في الأغلب والأعم. لكن هل نستطيع أن نعتبر هذا تعديلا؟ لا. فلما ذهب الإمام ابن حبان إلى حمص لينظر في حديث بقية، ما بقية الوقت ضعف، شوف لا إيه، قال فرأيته قد بلي بطلاب سوء. الجزاء من جنس الجزاء من جنس العمل. لما قيل له أنت الآن تضاعف الأوزاعي، أما تسقط شيخ الأوزاعي مين اللي هيشتري التهمة؟ الأوزاعي. أما تسقط شيخه ضعيف مين اللي هيشتري الأوزاعي؟ فأنت تضاعف الأوزاعي. قيل هذا للوليد ابن بقي، للوليد ابن مسلم. الوليد ما أنت عندك بقية ابن الوليد والوليد المسلم كلاهما يعرفان بالتدليس والتسوية. أو الوليد مسلم فيه أكثر من تدليس كمان، يدرس أكثر من نوع شيوخ. فلما قيل له أنت الآن تضاعف الأوزاعي، قال بل أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. يعني مفترض الأوزاعي ما يرويش عن الضعفاء دول، فأنا أنبله عن أن يروي عن أمثال هؤلاء. فبلي بطلاب سوء يقلبون العنعنة تحديثا، يعني هيشتلها هيشتلها يبقى كذاب على طول. احنا قلنا العنعنة هنا صيغة إيهام، لو قال عن فلان ها هل يصير كذابا؟ لو أنا قلت الوقت قال أبو إسحاق الحويني مثلا كذا، أو لو قلت مثلا قال الشيخ مصطفى العدوي مثلا وأنا قد درست على يدي، فإذا قلت قال مصطفى العدوي ولم أسمع هذا من مصطفى العدوي حفظه الله، هل أصير كذابا؟ فيه إهام ولا مش فيه إهام؟ إهام. ليه؟ لأن السامع لن يظن أنني لم أسمع هذا الحديث، لأنه علم أنني قد درست على يدي وطلبت. إذن إذا قلت قال مصطفى العدوي يقع في نفسي أنني قد سمعته من مصطفى العدوي. طب لو أنا ما سمعتش الحديث ده بعينه هل أصير بذلك كذابا؟ ليه؟ قال مصطفى العدوي، هو قال، لكن هل قال لي أنا؟ ولا قال لحد غيري؟ هنا بقى ايه العله؟ ها هنا. إذن لذلك المدلس جماهير المحدثين كما مر معنا لا يضاعفون المدلس، لا يضاعفون المدلس. والتدليس طعن في الروي ولا في الروايه؟ في الروايه، طعن في الروايه لا وليس طعنا في الروي. نعم ضعفه بعض الائمه كما مر معنا في مساله. فابن حبان رحمه الله تعالى قال: فوجدته بلي بطلاب سوء يقلبون العنعنة تحديثا. إذن لما يقول حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء، والأوزاعي لم يروي الحديث عن عطاء بل رواه بواسطة، يبقى على طول إيه؟ طب الأوزاعي ثقة ونظر في حديثه، يبقى على طول هيكذبه مين؟ هيكذبه مين؟ بقية، هيكذبه بقية، فحكموا عليه بالكذب. الطلاب رأوا الحديث عنه وقال حدثنا الأوزاعي عن عطاء، ما هو عن عطاء بس فيه ايه واسطه بينه وبين عطاء، فقال عن، فقلبوا العنعنة تحديثا. فأصبح هنا لا بد أن يكذب أحد في الإسناد، حدثني بأن تكذب على طول أنه لم يحدثك. فقال فوجدت أنه بلي بطلاب سوء يقلبون العنعنة تحديثا. فابن حبان عمل ايه؟ الشاهد انه قال فسبرت مرويات الاوزاعي، جمعت حديث بقيه، جمعت حديث بقيه ونظرت فيه، جمع اللي هو يسمى بالصبر، الصبر اللي هو الاعتبار، الصبر الاعتبار النظر، جمع المرات والنظر فيها ومقارنتها. فعل هذا الامام ابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا الان غير متاح، لا غير متاح لاحد في عصرنا هذا، لأن هؤلاء كانوا حفاظا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا عالة على أئمة الجرح والتعديل، ولذلك لا يزاد في الجرح والتعديل ولا ينقص منه. خلاص أنت بتطلع بس من الكتب وتوفق بين كلام الأئمة عملك، إن أنت تستخرج حكما بعدما توفق بين كلام الأئمة على حسب قواعد الجرح والتعديل المعروفة عند الأئمة. طيب ايضا، طيب اكمل كلام ابن كثير رحمه الله. التعديل مفروض من غير ذكر السبب، لان تعداده يطول، فقبل اخطاؤه باختلاف الجرح، فانه لا يقبل الا مفسرا باختلاف الناس في الاسباب المفسقه، قد يعتقد ذلك الجاهل شيئا مفسرا فيضاعفه ولا يكون كذلك. طيب يا اخوانا، في معذره بمعرفة ضبط الراوي، هو رحمه الله تعالى ما ذكر إلا شيئا واحدا، وهو موافقة الثقات لفظا أو معنى، موافقة الثقات لفظا أو نعم عكسه إن لم يوافق الثقات لفظا أو معنا فإنه لا يكون ضابطا، وعكسه إذا لم يوافقهم لفظا أو معنى فإنه لا يكون ضابطا. لفظا أو معنى يعني أن يأتي بالحديث بألفاظه لفظا، أو معنى، وهذا على مذهب الجمهور الذين قالوا بقبول الرواية بالمعنى، وهو المذهب الراجح أن الحديث يقبل بالمعنى بشروط وضوابط، لعلنا نتعرض لبعضها أو تعرضنا لبعضها قبل ذلك. فالحديث مقبول سواء يعرف حديث الثقة، يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا إذا وافق لفظه ألفاظهم في الحديث، أو معنى ممكن ما يوافقهمش إيه لفظا لكنه يحمل نفس المعنى. وغالب الأحاديث تروى بالمعنى، غالب الأحاديث تروى بالمعنى. خلاص، فهذا أمر مصار إليه، ولذلك أنت تجد حيرة ربما وأنت تنظر مثلا، تجمع حديث من أحاديث، تجمع طرق الحديث، فتلاقي في زيادة وفي نقص وفي زيادة وفي نقص، وفي لفظ زائد وفي لفظ بنفس المعنى، هتعمل إيه؟ ماذا ستصنع؟ لابد أن تكون متفطنا لمسألة رواية الحديث بالمعنى، إن لم يكن ثم خلاف أو على الشروط التي وضعها الأئمة في قبول رواية الحديث بالمعنى. إذا تحققت تلك الشروط فإنه يقبل الحديث ولو كان بالمعنى. قلنا وأهمل ابن كثير رحمه الله تعالى، أو لعله اعتمد على ما سبق في الكلام على التعديل، لأن نفس ما قيل في التعديل يقال في الضبط. خلاص، إن هو التزكية اللي هو ينص أحد من أئمة التدليل، أو الاستفاضة، أو الاختبار، اختبار الراوي، اختبار الراوي. وده أمر كان مشتهرا، كانوا يختبرون حال الرواة كما فعل ها من اللي اختبر شيخ يحيى ابن معين، اختبر مين؟ الفضل بن دكين أبو نعيم رحمه الله تعالى، ها ومن تاني؟ واختبر ابن عبد الهادي الإمام المزي رحمه الله تعالى، وجمع من الأئمة اختبروا شيوخهم، وكانت الغاية من ذلك أن ينظر في حالهم. واختبر أهل بغداد من؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكل من اختبر من هؤلاء بدا لمن اختبرهم أنهم أئمة وأنهم متثبتون من الرواية، فبالاختبار يظهر ضبط الراوي ويعرف. ها قال: والتعديل مقبول. طيب، هنا مسألة القبول للجرح والتعديل. هنا قال: والتعديل مقبول بغير ذكر سببه. يعني إذا قال أحد الأئمة فلان ثقة، هل يطالب بأن يفصل القول فيه؟ لماذا قلت ثقة؟ أقول لأنه يصلي ويصوم ويعبد الله ولا يقع في أشياء من خوارم المروءة، ويعد محاسنه وما يقوم به من الأمور من أمور الخير. هذا تعداده كثير جدا، هتعد الدين كله ولا إيه؟ إذن أمر التعديل إذا أردته مفسرا فهذا أمر متعذر، يبقى ستملأ الكتاب بذكر راو واحد عشان تذكر ما يفعله من أمور الخير، تذكر ما يفعله من الدين كله. ولذلك المعدل لا يطالب بالتفصيل أو ببيان سبب التعديل. نعم، هنا هم يقولون هذا، لكن الراجح خلاف هذا، الراجح الذي نرجحه خلاف ما ذكروه، وسنذكر السبب. طيب قال لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. طب اقرأ كده كلام ابن الصلاح. ها قال أبو عمرو: فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. إذن عندنا كتب الجرح والتعديل لا يفسر فيها الجرح، لا يفسر فيها الجرح. ربما يسأل فلان فيقول فلان ضعيف، مش ربما، هذا هو الكثير، فيضاعف الإمام الراوي ويتكلم فيه والسائل لا يستفسر منه، وهذا دليل على قبولهم الجرح كذلك مجملا. الدليل على ذلك هو الواقع بأن كتب الجرح والتعديل ممتلئة بذلك، بل يعني قليل نادر جدا أنهم يفسروا سبب الجرح، يفسروا إيه سبب الجرح، يقول لك فعل كذا أو رأيته يفعل كذا، هذا قليل، وإنما يذكر هذا غالبا في حال الكذابين، فلان كذاب كذاب نعم رأيته يفعل كذا في حال الكذابين، لكن جملة كبيرة جدا مطروق، هم اختلفوا في التفريق بين المطروق والمردود، قلنا أن الراجح أن المطروق يطلق على المردود والعكس، وسواء كان هذا الراوي ترك بسبب فسقه أو بسبب كذبه فهذا يطلق عليه متروك ومردود على الصحيح، يعني على ما حررناه قبل ذلك هذه المسألة بالنظر والتتبع. خلاص يا إخوة، يبقى كذلك الراجح أن الجرح يقبل كذلك مجملا. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ نقرأ نشوف ابن كثير يقول إيه رحمه الله. ابن الصلاح ماذا سيقول؟ وأجابه يا سلام. شوف الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني إذا قال إذا تكلم أحمد بن حنبل قال فلان ضعيف هتقول له ليه؟ لو قال أبو حاتم فلان متروك هتقول له ليه؟ لا، هؤلاء أئمة انتصبوا لهذا الشأن وأصبحوا أعلاما فيه. إذا قال يحيى القطان بن سعيد القطان فلان فيه كذا، فلان متروك الحديث، هتقول له ليه؟ عبد الرحمن بن مهدي، الإمام شعبة رحمه الله، هؤلاء أئمة أكابر. بس شعبة بقى يتوقف في حاله شوي، لأن شعبة عرف بأنه قد يجرح من ليس بأهل للجرح، بل هو شعبة كان من الأسباب التي حملت الأئمة على وضع هذا الشرط. شعبة رحمه الله صنيعه هو الذي حمل الأئمة على وضع هذا الشرط والتفريق ما بين الجرح والتعديل. قالوا لما سئلوا لماذا قلتم بهذا وفرقتم بين الجرح والتعديل، قالوا لأننا رأينا من يجرح بما لا يجرح به. طيب مثلوا لنا، قالوا مثلا شعبة رحمه الله تعالى، شعبة ترك أحاديث أقوام لأشياء لا يجرح بها، فمثلا رأى أحد الرواة، كان شعبة يملي على طلابه، فبعد أن كتبوا 20 حديثا عن أحد الشيوخ قال امحوه، فسئل عن ذلك قال لقد تذكرت شيئا، ما هو هذا الشيء؟ قال رأيته يركب على برذون، على برذون الحصان اللي هو من أحصنة العاجم، بيتهز كده وهو ماشي، فبيتهز ماشي يتهزهز، ايه ده؟ هذا مخروم المروءة، مخروم حديثه متروك، هل يترك حديثه؟ هل مثل هذا يجرح به الراوي؟ قالوا فرأينا من يجرح بما لا يجرح به، ربما يكون هذا جرح عند الإمام شعبة رحمه الله لكنه ليس بجرح عند الجمهور. طيب إذا كان الأمر كذلك وهناك من يجرح بجرح غير متفق عليه بين الجمهور، يبقى لابد أن احنا نعرف أنت جرحت ده ليه، قلت فلان ضعيف، عايز أعرف سبب التضعيف، ما يمكن تكون زي شعبة ضعف بما لا يضعف بمثله. خلاص. وكذلك الإمام شعبة رحمه الله تعالى ذهب إلى بيت المنهال بن عمرو، قال ذهبت إلى بيت المنهال بن عمرو فتركت حديثه ورجعت، قيل ولما؟ قال سمعت صوت التنبور في بيته، سمعت صوت الطنبور في بيت، صوت الموسيقى خارجة من إيه؟ من البيت. فقيل له: فهل استثبت من ذلك؟ لعله لم يكن موجودا بالبيت، أو أن أحدا جارية مثلا في البيت أو غيره قامت بفعل هذا في حال غيابه، فهل استثبت من ذلك؟ وفي قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: أي فسمعه يقرأ على الألحان، فسمعه يقرأ على الألحان بلحن هو بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا ابن عمرو، من هذا ابن عمرو مقبول الحديث ثقة، من هذا ابن عمرو مقبول الحديث وثقة، وكلام شعبة فيه لم يؤثر. بل إن شعبة رحمه الله تعالى يعني ترك أحاديث بعض الرواة ثم ثبت أو تبين له بعد ذلك خلاف ما ظن فيه، فأخذ حديثه بنزول. قال شعبة: لقيت ناجية الذي يروي عنه أبو إسحاق ناجية، فرأيته يلعب الشطرنج، فرأيته يلعب الشطرنج فتركته. وهل لعب الشطرنج جرح؟ كونه يلعب الشطرنج، كونه يلعب الشطرنج هل هذا جرح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد، الله يبارك فيك، قادم إن شاء الله، الله يبارك فيك، الله سلامة الله وبركاته. فتركه، فتركته، ثم رويت عنه بنزول بواسطة، بنزول يعني إيه؟ لعل الشيخ مات فروى عن تلميذ عن الشيخ. طب أنت أدركت الشيخ، تركت حديثه لماذا؟ إذن هذا كان فيه شيء من التشدد من الإمام شعبة رحمه الله تعالى. خلاص يا إخوانا، مثل هذا استدل به على عدم قبول الجرح إلا مفسرا، وأجيب عن ذلك بما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن كتب الجرح والتعديل مليئة بأقوال المجرحين بغير ذكر تفسير، ولم يطلب منهم الاستفسار، يعني الطلاب ما طلبوش منهم، وكان أحمد يسأله ابنه عن الراوي فيقول فيه كذا، فلا يقول له لماذا قلت هذا يا أبتي. وأسئلة الأئمة لمشايخهم كثيرة، ليحيى بن معين، أسئلة الأئمة ليحيى بن معين كثيرة، ولم يعلم أن أحدا إلا في القليل النادر إذا كان الراوي في خلاف لماذا قلت فيه كذا، ده في حالة الإيه؟ الارتياب. فهذا موجود في كتب الجرح والتعديل، وقبله الأئمة وقبله الطلاب الذين يسألون شيوخهم، فدل هذا على قبول الجرح مجملا. وأما الحالات الفردية التي حدثت من شعبة رحمه الله فلا تكون مضطردة، ما تكونش حكم على القاعدة بجملتها، وكذلك يجاب عليهم بأنه وجد من يعدل من ليس عدلا كالحاكم وكابن خزيمة وكابن حبان رحمة الله عليهم، أنهم والكلام الذي مر معنا عن ابن عبد البر أنهم ربما عدلوا من ليس بعدل. يبقى يلزمكم كذلك في التعديل أن تقولوا فيه مثل ما قلتم في الجرح لوجود نفس العلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.